العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، وذكرنا بأنه يشترط لها أربعة شروط: الوقت والعدد، وأن يكونوا في قرية، وأن يتقدم لها بخطبتين. هذه أربعة شروط. وذكرنا بأن الخطبتين لا بد أن يكون فيهما الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية. ثم يذكر بعد ذلك، يذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المرء في مجيئه لصلاة الجمعة: أن يأتي مبكرا، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يأتي إليها بسكينة ووقار، إلى غير ذلك من الآداب التي سنقرأها إن شاء الله والتي ذكرها المؤلف. من أول الشرط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع تقدم خطبتين. الشرط الرابع، مر بنا الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني ما ذكره المؤلف حول العدد، الشرط الثالث أن يكونوا في قرية، وهذا هو الشرط الرابع. نعم. وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين. نعم. بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. نعم. ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وذكرنا بأن الجمعة ليست بدل الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. فالجمعة ليست بدل الظهر، فرض بذاتها، والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت الجمعة. نعم. وهما بعد ركعتين لا من الظهر، ومن شرط صحتهما حق الله. يعني الخطبتين بدلا عن ركعتين، وليست الجمعة بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ، ومن لوازم الخطبتين أن يحمد الله وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعظ ويذكر، وأن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. فهذه الأربعة لابد أن تكون مشتملة عليها الخطبة. نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله بقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا ليتكون البركة وليعم النفع وليكثر الخير، لأن الذي لا يبدأ بحمد الله فهو عجزم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله وهو أجزم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، لأن كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله تفتقر إلى الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتعين لفظ الصلاة. نعم. وقراءة آية ويتعين كاملة. لفظ الصلاة اللهم صل على محمد. نعم. وقراءة آية كاملة. وقراءة آية كاملة أو بعضا من آية. نعم. بقول جابر بن سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستدل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. نعم، لا بد أن تكون آية مستقلة بمعناها. نعم. والمذهب لا بد من قراءة آية. نعم. ولو جنبا مع تحريمها. ولو جنب، مع أنه يحرم على الجنب. الجنب مر بنا بأنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن، بل عليه أن يغتسل. نعم. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. يوصي بعد الحمد وبعد الصلاة والموعظة يوصي بتقوى الله عز وجل. نعم. قاله في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة. الحمد، الصلاة، الموعظة، قراءة الآية، يبدأ بها على الترتيب. نعم. ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. نعم. من هذه الأركان الأربعة، وهي الحمد والصلاة والموعظة والآية. نعم. ويشترط حضور العدن، العدن يشترط لسماء القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة. لما اشترط المؤلف عدد لحضور صلاة الجمعة قال يشترط حضور العدد الذي اشترطناه في صلاة الجمعة أن يحضر وأن يسمع الخطبتين. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب. نعم. لأنه ذكر اشترط للصلاة واسترد له العدد. نعم. كتكبيرة الإحرام. كتكبيرة الإحرام. نعم. وإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. نعم. وإن كسر التفريط أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. نعم. واشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما. نعم. بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس، ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أسبح الأذان. وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، ولا أن يتولاهما من يعني الخطبة الصلاة. يقول لا يشترط أن يكون الخطيب متطهر، فلو خطب ثم بعد ذلك تقدم إنسان وصلى بهم جاز ذلك. فلو خطب ثم تقدم إنسان وصلى بهم جاز ذلك. كذلك لا يشترط الصلاة نشترط فيها ستر العورة، الخطيب لا يشترط ذلك. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني يمكن واحد يخطب والثاني يصلي. نعم. بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أسبها الصلاتين. نعم. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. نعم. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. مع القدرة على العربية لا يجزئ أن يخطب إلا بالعربية. نعم. ومن سننهما أي الخطبتين أن من السنن إذا أراد أن يخطب أن يكون على منبر أو موضع مرتفع. نعم. كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. لفعله عليه الصلاة والسلام وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع. بمعنى الارتفاع لأجل أن يكون عاليا، فإن هذا أدعى لسماع صوته وأدعى لرؤية المأمومين له. نعم. واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم. نعم. ويسعده على تؤدة إلى الدرجة يصعد بسكينة وتؤدة، وإذا دخل سلم وإذا صعد المنبر سلم ثم جلس حتى يؤذن المؤذن. نعم. أو يخطب على موضع آل إن عدم المنبر. إذا ما في منبر يكون له على منصة أو مكان مرتفع أو كرسي. نعم. لأنه في معناه. نعم. لأنه في معناه، فالمنصة والكرسي وغيرهما في معنى المنبر، لأن المقصود أن يكون في مكان عالي. نعم. عن يمين مستقبل القبلة. عن يمين مستقبل القبلة. وإذا كان ما في منبر ولا في مكان عالي يكون على اليسار، فالذي يستقبل القبلة إذا كان هناك منبر فالمنبر يكون على يمينه، وإذا ما كان هناك منبر يكون الخطيب على يساره. نعم. وإن خطب أرلف عن يسارهم. وإذا كان هناك منبر فعلى يمين من يستقبل القبلة، وإذا لم يكن هناك منبر بل كان على الأرض يكون على يساره. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. إذا أقبل يسلم عليهم ويرد عليه السلام. نعم. بقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه. نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا صعد المنبر سلم. نعم. ورواه الأكرم عن أبي بكر، عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن زبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامي على من عنده في خروجه. نعم. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان بقوله إذا سلم جلس، قام المؤذن يؤذن، إذا كمل الأذان قام للبدء في الخطبة. نعم. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا سعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم ويخطب، رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين. إذا انتهى من الخطبة الأولى جلس قليلا ثم قام وشرع في الخطبة الثانية. نعم. لحديث عمر السابق وأن يخطب قائما. وأن يخطب وهو واقف. نعم. وأن يخطب قائما لما تقدم، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، والدين قام بالوحي وبالتوجيه الإلهي. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة، والمدينة دخلها الوحي بدون سيف وبدون قوس وبدون عصا. نعم. قال في الفروع يتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، يعني يأخذ السيف بيده اليسرى أو العصا بيده اليسرى أو القوس باليد اليسرى، واليد اليمنى تكون على المنبر. نعم. وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله. إذا ما كان هناك سيف ولا قوس ولا عصا أمسك يمينه بشماله وخطب. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه. وأن يقصد وهو يخطب تلقاء وجهه، يعني إذا التفت إلى هؤلاء انصرف عن هؤلاء، وإذا التفت إلى هؤلاء انصرف عن هؤلاء، فيخطب تلقاء وجهه ليكون قد استقبل الجميع. نعم. لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم يعني اتجه إلى القبلة كره ذلك. نعم. وينحرفون إليه إذا خطب، يكونوا متجهين إليه جميعا. نعم. بفعل الذهابة ذكره المبدع. نعم. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول من السنة أن تكون الخطبة مجتملة على الأمور التي ذكرها وأن تكون مختصرة، لأن الإطالة قد يكون فيها إتعاب للسامعين وقد يكون فيها إضرار بهم. وقد ورد طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة ودليل على أن الخطيب فقيه إذا اختصر الخطبة. نعم. لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر وأن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. نعم. وأن يدعو للمسلمين أنه وأن يدعو للمسلمين، يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، لأن هذا الوقت وقت فاضل وفيه ساعة إجابة واجتماع عدد كبير من المسلمين، فهو من الساعات الفاضلة، فمن السنة أن يدعو للمسلمين. نعم. لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، لأن الدعاء للمسلمين مسنون في كل وقت، لكن الخطبة من الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة فينتهز فرصة الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم. ويباح الدعاء لمعين كأن يدعو لإمام المسلمين، وقد دعا أبو موسى رضي الله عنه لعمر بن الخطاب على المنبر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وأقروه على عمله أن يدعو لمعين، والمعين هذا المقصود به إمام المسلمين، إذا دعا له الأمر بالتوفيق والسداد وصلاح الأمر واستقامة الأحوال وأن يكون عمله في عز الإسلام والمسلمين ونصرة دين الله وخذل أعدائه، فإن هذا قد ورد، لأن أبو موسى كما قلنا دعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وأقره الصحابة. والإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله يقول لو أعلم دعوة مستجابة لا جعلتها للإمام، لأن بصلاح الإمام تصلح الرعية وبسداد أمره تستقيم الأحوال. نعم. وأن يخطب من صحيفة لأنه ربما إذا كان ما معه صحيفة ربما يرتج عليه وربما يلتبس عليه الأمر، فإذا خاطب من صحيفة يكون سجل النقاط التي يريد أن يذكر بها أو أن ينصح عنها ينصح بها أو أن يذكر الأمور المخالفة التي يريد أن ينهى عنها، فإذا خطب من صحيفة كان ذلك أدعى للضبط والدقة. نعم. قال في المبدع وينزل مسرعا، وإذا انتهى من الخطبة ينزل. نعم. وإذا غلب الخوارج، نسأل الله السلامة. نعم. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الحجاز اتباعهم نصا. نعم. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. نعم. فصل. وصلاة الجمعة ركعتان. بالإجماع، يعني لم ينقل عن أحد أنه قال أربع كصلاة الظهر، وإنما صلاة الجمعة ركعتين، ويقرأ في الأولى بالجمعة ويقرأ بالثانية في المنافقين، أو يقرأ بالأولى سبح ويقرأ بالثانية الغاشية، أو يقرأ بالأولى ما شاء ويقرأ بالثانية ما شاء أيضا. نعم. حكاه المنذر يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، يعني بسورة الجمعة. نعم. سبح لله. وفي الركعة الثانية بالمنافقين، بسورة المنافقين، نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما، أو يقرأ في الأولى في سورة سبح، ويقرأ في الثانية هل أتاك هل أتى بسورة الغاشية. نعم. رواه مسلم عن ابن عباس، وأن يقرأ في فجرها في الأولى، يقرأ في الفجر يعني في صلاة الفجر، في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إذا تيسر ذلك فهو فقد ورد قراءتهما. نعم. وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتحرم إقامتها أي إقامة. هنا يبين لنا المؤلف أهمية صلاة الجمعة، ومن أهميتها أن يهتم بحضور أكبر عدد ممكن، وذلك بألا يتعدد إقامتها إلا لحاجة. فصلاة الظهر يمكن نصلي في الحي هذا، يمكن الحي الثاني الثالث الرابع إلى آخر، لكن صلاة الجمعة لا، في مكان واحد، ولا يصح أن تقام في غير ذلك المكان إلا عند الحاجة. وأما إذا لم يوجد حاجة فلا تقام إلا في مكان واحد. نعم. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع. يحيى جل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.